جعلت هذه فراش الحشرات التي تقع على النار تقع فيه، فجعل يمنعهن وألا يدخلن ألا يقعن في النار، ويغلبنه ويقعن في النار ويحترقن. وهكذا أنا آخذ بحجازكم، أي بمحل عقد إزاركم، معنى لأن الإنسان إذا أراد أن ينقذ شخصا يأخذ بحجازه، فأنتم تقتحمون بقوة على النار وأنا آخذ بحجازكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاجز بين النار وبين الأمة إلا من أبى وشرد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو الحقيقي، المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لا يتعرض لأحد بسوء، هذا كامل الإيمان كامل الإسلام. وكذلك المهاجر ليس من خرج من بلده، وإنما من هجر المعاصي والشهوات، فهذا هو المهاجر الكامل. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الحديث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه زائد على أمته، يعلم أكثر فأكثر مما لا تعلمه الأمة، ولكنه يعني أمر بتبليغ بعضه فبلغ، حتى من أمور الآخرة، من أمور البرزخ، من عذاب القبر ومن فتنة القبر ونحو ذلك، بلغ لأمته. وهناك أمور لم يكشفها ولم يتكلم بها لأنه ما أذن له بكشفها، ولو كشفها لا ضحك الناس قليلا ولا بكوا كثيرا. ولكن هذا يدل يعني على أن قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، معناه إن لم تفعل فما بلغت رسالته، التبليغ الذي يعني قال أمره بالتبليغ، وقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي مما أمرت بتبليغه، هذا هو المقصود، وليس كل معلوماته، لأن كل معلومات النبي صلى الله عليه وسلم بعضها غيب لم يطلع عليها أحد ولم يؤذن له في ذلك. فإذا التبليغ فيما أمر بتبليغه لا يقصر ولا حرفا واحدا ولا يزيد ولا ينقص، وأما ما لم أمر بتبليغه فلا داعي له وليس له في ذلك. وبين لنا إجمالا أن هناك معلومات غيبية لا تعلمها الأمة، ولو علم الناس ذلك لبكوا كثيرا ولضحكوا قليلا. نعم. قال رحمه الله: باب حجبت النار بالشهوات. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال رحمه الله: باب حجبت النار بالشهوات. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. هذا الحديث يبين لنا أن الشهوات سبب للوقوع في النار، لدخول النار، ولذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته حف النار بالشهوات وحف الجنة بالمكاره. لماذا؟ ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى، ويلزم كل أحد بما قامت عليه الحجة. فمن آثر شهوته ودخل النار وقال: يا رب لماذا أدخلتني النار؟ قال: لأنك تعرضت للنار بسبب ارتكابك الشهوات، وهذا حجة عليك. وإذا دخل أهل الجنة الجنة يعني وتجاوزوا المكاره كلها يقولون يا رب بماذا تفضلت علينا؟ لأنكم كلفتم أنفسكم وتجاوزتم المكاره فدخلتم الجنة. نعم. قال رحمه الله: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من سراك نعله والنار مثل ذلك. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من سراك نعله والنار مثل ذلك. يعني النار مثل شراك النعل. شراك النعل هذا هو السير الذي على قدم الحذية، هذا يسمى قريب، يعني معنى كناية عن قربه، يعني معنى ذلك أن النار ليس بعيد، يعني تعمل شيئا فتدخل. وكذلك الجنة قريبة إذا يسر الله لك سببها، وإن كان يسيرا تدخل الجنة. فلذلك قال يعني أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا أصدق كلمة قالها الشاعر، معنى ذلك يعني الشاعر والشعراء يتبعهم الغاو: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذه صفاتهم. لكن بعض الشعراء يتكلم في التوحيد في ما يدعو إلى الدين، وإن كان لم يهتدي إلى ذلك لكن كلامه ملهم بهذا. فهذا يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فهذا أصدق أقوال. كل شيء ما خلا الله باطل معناه يموت ويهلك، وغير الله سبحانه وتعالى كذلك. وكل نعيم لا محالة زائل. وأما هذا الشطر الثاني فهو فيه نعيم الجنة لا يزول. ولذلك لما يعني تكلم الشاعر بهذا عارضه بعض الصحابة وقال: لا بل كذبت، لما قال الأول: وكل نعيم لا محالة على كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدقت. ولما قال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فعند ذلك يعني صاح ذلك الشاعر فضرب هذا المنكر. لكن هذا ووجه العلماء ذلك يقولون معنى ذلك أصل الأصيل الجنة والنار وغير ذلك أن تفنى، إلا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته كتب لها البقاء. فهذا عارض، يعني عارض ليس ذاتيا، أما ذاتها أن تفنى. فإذن وكل نعيم لا محالة زائل لو هو جن لو قيل في ذلك، لكن الحديث اقتصر على الشطر الأول. نعم. قال رحمه الله: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وهذا يعني تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، ما من نعمة على العبد قلت أو كثرت إلا ودونها عند الآخرين. يعني لو كنت أنت نظرت إلى ما عليك من المرض أو من الفقر أو ما إلى ذلك فربما يعني تستهين بنعم الله عليك بقدر ما من عليك. فإذن الدواء في ذلك أن تنظر إلى من هو أسفل منك، لا تنظر إلى فوقك، إنما إلى من هو أسفل منك. لأنك إذا ذكرت من تحتك تستعظم نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظر إلى من فضل عليه فلينظر إلى ما

ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أن يكن بايعه، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الفربري: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبد الله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول. قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب الرجال، الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجل أثر العمل في الكف إذا غلط. يقول حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني قد رأيت أحدهما كما يقول، وهو حديث الحديث الأول قال: حدثنا عن أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أسود قلوب الرجال. معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسارعوا إلى إجابة دعوته انفتح قلبه ودخل الأمانة في قلبه، فلما نزل القرآن وجد محلا مناسبا له فاستقر، وهكذا. وأما الآن نقرأ القرآن والقلب خاوي، فيدخل ولا يجد محلا يسكن فيه، فكان هكذا دخل في جذر قلوب الرجال، فتعلموا فعالم القرآن وتعلموا من السنة فاستقر حاله. وأما الثاني حدثنا عن رفع الأمانة: ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت مثل أثر الجرح، ثم ينام النومة الأخرى فتقبض فيكون مثل الوقت، وهكذا بالتدرج حتى يذهب الأمانة من قلبه جميعا. ثم يقال يعني: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، ما يوجد إلا واحد أو اثنين، ولا يوجد عموم الناس أمانة. هكذا الأمانة ترتفع من الأرض. وكذا قال، ويقول حذيفة في الأخير يقول: وكنت يعني اليوم لا أبايع إلا فلان وفلانا لأنهما أمينان، وأما غيرهم فلا، وأما في ذلك الوقت فلا أخاف شيئا، وذلك أنه إما أن يكون مسلما فيرد علي إسلامه يأمره أن أؤدي الأمانة فلا أخاف شيئا، وإما أن يكون نصرانيا أو يهوديا فيرد علي سعيه. السعاة معناه أرباب السلطة وأرباب الأمور، هؤلاء أصحاب حق يؤدون الحقوق إلى أهلها، فإذا ظلمني نصراني أو يهودي يعني سيؤدون حقي إلي. إما أحد طريقين: إما أن يكون مسلما فأستفيد بإسلامه ولا يخونني أبدا، وإما أن يكون غير مسلم فأثق بمتولي الأمور والمسؤول لذلك، فهكذا كان. وأما اليوم فلا أبايع، فلا أبايع إلا فلان وفلان، حددهم حذيفة رضي الله عنه، وهذا في دليل على فساد آخر الأمة الآن. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا مثل إنما الناس كإبل مئة، يعني معناه مئة إبل، وأنت تريد أن تسافر سفرا بعيدا طويلا فتدخل في تلك المئة وتختار منها ما يصلح للسفر لا تجد ولا واحد، كلها ضعاف، كلها مرضى. وهكذا الناس إذا دخلت في 100 لا تجد ولا واحد أمين، وهكذا آخر الزمان يرتفع الأمر. نعم. قال رحمه الله: باب الرياء والسمعة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني سلمة بن كهيل حا قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سلمة أنه قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا هو خطر الرياء والسمعة. الرياء العمل ليراه الناس، والسمعة يعني ليسمعه الناس. فمن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وذلك معناه أنه يعذبه على ذلك، على السمعة والرياء. أو يعني معنى ذلك: من سمع سمع الله به، فضحه الله بين عباده. هو إذا عمل عمل الرياء كتب في قلوب عباده بأن هذا العبد مرائي، أعلموه، يعني يقع في قلب كل أحد أن هذا الرجل ليس مخلص مرائي. هذا تعذيب، عقوبة من الله سبحانه وتعالى، أنه إذا سمع سمع الله به، وإذا رأى رأى الله به. وهذا أيضا معنى يتناسب. نعم. قال رحمه الله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا هزبة بن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ. قال: قلت: لبيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قال: قلت: لبيت رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قال: قلت: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. هذا حديث معاذ رضي الله عنه، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكب وراءه، فناداه: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك وسعديك، وثلاث مرات. ثم قال أخيرا: قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. إذن هذا التوحيد ينجي من النار وينجي من العذاب. نعم. قال رحمه الله: باب التواضع. وبه إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حا قال: وحدثني محمد قال: أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر كلاهما عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذا ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت إذا مشت تسبق النوق كلها ولا يسبقها أحد. فجاء أعرابي على قعود على نوع من الإبل فسبقها، فاستغرب الناس ذلك، قالوا سبقت العظبة، سبقت العظبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء، يعني إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، إلا يعني حصل له فطر. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يقول هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء يعني الله دافع عنهم ويحارب عنهم. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أقرب ما يتقرب به العبد الفرائض، سواء كان من الصلاة أو من الزكاة أو من الصوم أو ما إلى ذلك، يقدم الفرائض ولا يشتغل بالنوافل قبل أداء الفرائض، وإنما يشتغل بالفرائض حتى يكون محبوبا عند الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي، أي بعد يعني أدائه الفرائض، بالنوافل حتى أحبه، يعني معناه أن أداء السنن، أداء النوافل سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده. فقال: فإذا أكثر من ذلك وأحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخره. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا جزاء من أحسن العمل لله سبحانه وتعالى بتكفير النوافل والعبادات ليلا ونهارا، فيكون جزاؤه أن يكون الله سبحانه وتعالى يدافع عنه، وأنه يحبه، وأنه يستجيب دعاءه، وأنه يعطيه سؤله، وأنه يعني يكرمه كرامة في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الموت لا بد منه، كل نفس ذائقة الموت، لكن عبد هذا الذي هذه منزلته وهذه درجته، الله سبحانه وتعالى يعني يكرمه، و يعني مع أنه لا بد له من الموت، إلا أن الله يكره له مساءته، فهذا شرف هذا العبد. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما. يعني معناه هذا معناه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى علامات الساعة، إحدى علامات قرب الساعة، فلذلك قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه، التفاضل الذي بين إصبعيه هذا مقداره، يعني قريب الساعة. نعم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير